L'affaire du coffret. 9e. كان يجب أن أسترجع ذاكرتي بسرعة لأن الشرطة كانت تريد رؤيتي. Bonjour monsieur Henri. Bonjour. Pardon, c'est pour la tête. Un docteur? Oui, bien sûr monsieur Lucas. Le docteur Jocelyn, c'est le médecin de Nadia. J'appelle tout de suite. Merci. Le docteur Jocelyn, طبيب نادية. مكانه قريب. حسنا، لأذهب إليه. Bonjour, Luca Murad. Le docteur Jocelyn, c'est ici. C'est pour la tête. Ah, vous êtes l'ami de Nadia? Attendez. Entrez, monsieur. Ça ne va pas? Vous avez mal? C'est la tête. Vous avez mal à la tête? Oui. Ici? Aïe. Là? Ah. Oh là là! Ah. Vous avez une bosse sur la tête. Des souvenirs? Non, pas de souvenirs. Une amnésie. Bon, 3 ou 4 semaines et après ça va. Ah, pardon, vous êtes le médecin de Nadia? Nadia? Non, je n'ai pas de Nadia. Ah, pardon. Merci. Au revoir. ممتاز، لا يستطيع هذا الطبيب أن يعيد لي ذاكرتي. يجب أن أنتظر. مشكلة، 3 أو 4 أسابيع، لكن ليس لدي وقت، حتى إن هذا الطبيب لا يعرف نادية، ولكن موظفة الاستقبال تعرفها. كان يجب أن أستشير طبيبا آخر في العيادة نفسها. حسنا، لم يعد لي إلا أن أستمع إلى ذكريات نادية. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts. C'est magnifique. Ah, bonjour Lucas. Où est le coffret? Vous travaillez pour quel journal? Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. هذا هو المؤتمر الصحفي لنادية في الأوتيل ديزار، وأنا كنت هناك. لنرى. أجوردوي في الأوتيل ديزار؟ حسناً، يعني أن علبة المجوهرات موجودة الآن في الأوتيل ديزار. ولكن بيانتو؟ آه نعم، ستكون العلبة قريباً في المتحف. Voici la bague avec les initiales de Georges Sand et Alfred de Musset. AMGS. هدية من ألفريد دوموسي A-M إلى جورج ساند J-S. الحرفان الأولان من كلا الاسمين. يبدو واضحا أنها تتكلم عن العلبة المسروقة. نادية تعلن عن نقل علبة المجوهرات إلى المتحف، وبعد ذلك سرقت العلبة. ولكن كيف؟ À suivre.